مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. يا مدفعي الرشاش وزمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان. مدفع الرشاش للمظلوم ترياق وبلسم، وهو مر يستقيه الظالم المأفون علقم. يا مدفعي الرشاش زمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان الردى. اليوم حان هلاكهم ما من منا. زمجر بأنغام المنون، ورد العداة الغاصبون، واطرب بصوتك واللحون، سمعي فلي فيك اختصاص. زمجر بأنغام المنون، ورد العداة الغاصبون، واطرب بصوتك واللحون، سمعي فلي فيك اختصاص. يا الرشاش زمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان الردى. اليوم حان هلاكهم ما من منا. زمجر فدربك للرؤوس، من طغمات الكفر النجوس، صهي صليبي يا مجوس، ودعاتهم بالاقتناص. زمجر فدربك للرؤوس، من طغمات الكفر النجوس، صهي صليبي يا مجوس، ودعاتهم بالاقتناص. يا مدفعي الرشاش زمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان الردى. اليوم حان هلاكهم ما من منا. زمجر بأنغام الفدا، وبصوت ثاري منشدا، فاليوم أعداء الهدى سيولولون الانتكاص. زمجر بأنغام الفدا، وبصوت ثاري منشدا، فاليوم أعداء الهدى سيولولون الانتكاص. يا مدفعي الرشاش زمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان الردى. اليوم حان هلاكهم ما من منا. زمجر فعهد الصمت راح، وإلى الوغى أصد البطاح، ساروا زائرا في اجتياح، يا قدس أبشر بالخلاص. زمجر فعهد الصمت راح، وإلى الوغى أصد البطاح، ساروا زائرا في اجتياح، يا قدس أبشر بالخلاص، يا قدس أبشر بالخلاص. يا مدفعي الرشاش زمجر بالرصاص، واعزف بساحات الوغى نغم القصاص، واسمع جنود الكفر ألحان الردى. اليوم حان